كل مكلف لأن التشريعات بدون سباق على قاعدة قرآنية مسلمة بدون سباق. يعني الآية يمكن السؤال بدون سباق. يقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في ظل هذه القاعدة غلطة حمار جاهل بين أهل الجنة وأهل الجحيم، أهل النعيم وأهل الجحيم. وقل تعالى: في جنات يتساءلون عن الجحيم. هذه جنات جملة مستأنفة تجيب عن سؤال قبلي تقدره ما بال أهل الجنة ليسوا راهنين. معنى أهل الإجرام راهنين، ولكن أهل الجنة طالقون فيمشون. يجيب الله جل جلاله: لأنهم طالقون في دار النعيم. حلقة السؤال: هؤلاء مسجونون مقيدون. ولكن أهل اليمين علاش؟ إلا أصحاب اليمين. يجيب القرآن أنهم طالقون مارحون في دار النعيم. لا تتساءل في دار راحة، مش مجنونين. الله كل نفس اللي بها كسب راهنة على اليمين، ماشي. وهل تسنون في جنات؟ تسنون ديال الصابرين، معناها في جنات عظيم عند الله جل وعلا. النكرة مع تسنون هنا في التكريم والتعظيم لهذا المقام العظيم. والجمع في جنات المعسل يقتضي مشاهد متعددة ومنوعة، معناها ماشي جنة واحدة، معناها أنكهة مختلفة متعددة في المراتب. هؤلاء في طبقة، وهؤلاء في طبقة، وهؤلاء في طبقة، وهؤلاء في طبقة، ومع ذلك كلهم يتساءلون عن هؤلاء. لهذا الله سبحانه عز وجل عدد هذا القلب في جنات يتساءلون، أي هم في أمكنة منوعة مختلفة موزعة على حسب الأمكنة وعلى حسب الطبقات. وكلمة المادة جنات، هذه المادة فيها الجيم والنون. المادة دائما تدور على السطر. المادة اللي فيها جنة والسطر، معنى فيها شيء ما يسر. لهذا الجنة تقال للغرصة، للبستان، البستان اللي فيه الأشجار نقول له الجنة. علاش؟ لأن الأرض تكون مسطورة أشجار، معنى الإنسان لا يرى ما في الأرض. لماذا لا يرى ما في الأرض؟ لأن الأشجار مسطورة. معنى إذا كان الغرصة ما فيها شيء من الأشجار نقول له شيء الجنة، نقص يكون فيها الأشجار تسطور الأرض. هذا هي الجنة في اللغة العربية، ولهذا هي اسم للبستان الذي فيه الأشجار. والمراد به هنايا هو دار النعيم بما فيها ما تشتهيه الأنفس وتتلذذ الأعين، ماشي فيها غير الأشجار. ولكن سميت واحد الاسم الجامع الذي فيه يحمل الخضرة والراحة، مع النبي اسمع نسى الجنة كل ما فيها، كل ما تشتهي الأنفس وتتلذذ الأعين. ولكن حنا سميناها واحد النوع. شنو هو النوع؟ الأشجار والخضرة، لأن الخضرة والأشجار هي أجمل في الطبيعة وأحب للطبيعة. لهذا سميت دار النعيم بهذا الاسم، أي الجنة. معنى الجنة ليس غير الجنة، ففيها كل ما يشتهي. في جنات يتساءلون عن المجرمين. الكلمة يتساءلون هذا يظهر مفعل. معنى مفعل هذا يسأل وهذا يتساءلون وجهه. معنى يتساءلون وجهه أهل الجنة يسألون أمرهم شوف يتساءلون عن بن يعني شكون السائل والمسؤول الجنة يسأل بعضهم بعض عاد يسألون أحواله فالسائل والمسؤول هم أهل الجنة ولكن يسألون عن أحوال المجرمين هذا هو المفعل على بعضهم يسأل أهل الجنة بعضهم بعضا معنى طائفة تسأل طائفة ويقول ما هي أحوال المجرمين وما هي موجبات عذابهم معنى كيف يعذبون الآن وأسباب التعذيب يسألون عن الأرض ولكن يكون هنا نوع الإشكال هو مسألة كتكون في سقط لأن السؤال يوجه بعضهم لبعض ولكن يظهر من سلفكم أنهم موجهين لمجرمين شفت الإشكال كيف جاي؟ نعم أنهم يسألوا بعضهم بعضا ولكن السؤال بين وجهين لا سبب شنو يقول هنا؟ نمشي الحكاية معنى السائل يسأل هذه الطائفة من أهل الجنة وأهل الطائفة يقول لهم نسألنا مقالنا يقول طائفة تسأل أهل الجنة قل إحنا قلنا لهم ما سلككم قالوا لنا واضح يا معنى أهل الجنة يسألوا عنهم بعض السائل يسأل المسؤول من أهل الجنة فالمسؤول من أهل الجنة يقول إحنا سقيناهم ما سلككم في سقر يعني اللي حكيتو شنو لازم معاهم واضح يا أو يكون أهل الجنة ليسألوا الملائكة والملائكة يقولوا مش يقول هنا أهل الجنة يسألون الملائكة فالملائكة يحكون لهم نحن سألناهم فأجابونا كذا وكذا هذا إذا كان نحن لا نشوف ولا أصحاب الجنة أصحاب الملائكة حديث هذا قد يلقوا أحنا غير الظاهر الآية اللي يعطي نجيب على ظاهر هذا هو الجواب معنا هنا التساؤل أي المفعل على بابها إذا ما هي المفعلة على بابها؟ أن أهل الجنة يسألوا بعضهم بعض فإذا كان يسألوا بعضهم القضية واضحة ما فيها مشكلة ولكن فيه الإشكال هو مسلككم هنا شيء يقول أهل الجنة يسألوا بعضهم بعضا فيجيبونهم نحن سألناه فقالوا لنا أو يقول أهل الجنة يسألون الملائكة فيجيبون هذا الأمر تأويل آخر تكون يتساءلون المفعلة مش على بابها مبالغة شغل يكون تقدير في جنات يسألون المجرمين ما كيش يتساءلون يسألون المجرمين والدليل ما سألككم في سقر فإذا هنا والتساؤل على بابه دابا ماشي على بابه المفعول مش يكون محلول مش يكون تقدير في جنات يسأل أهل الجنة المجرمين ويقول لهم ما أسألك أمر إيش إشكال دابا؟ لا إشكال معنى أهل الجنة يسألون المجرمين مباشرة في جنات يسألون المجرمين المفعول تكون محذوف المحذوف محذوف والدليل هو ما أسألك إيش يكون تقدير؟ في جنات يسأل أهل الجنة المجرمين ويقولون لهم ما سلككم في سقر هذا واضح ولكن يبقى كيف أن أهل الجنة في مقام وأهلهم في مقام كيف هذا؟ لا إشكال آخر لأنه معود يقولوا الصراط فيه ألف سنة هكذا وألف سنة طلعة وألف سنة هبطة هذه غير طريق بين الجنة والنار إذا الجنة مع كيفاش ني والنار كيفاش ني فهم كيف هي وقعة تسأل علاش هما معاهم في النار لأن أهل الجنة في دار النعيم وأهل الإجرام في دار الجحيم كيف يقعون هنا ليس ببعيد على الله جل جلاله شو باش يقول رغبوا في اطلاع أهل الإيمان رغبوا في اطلاع أهلي على أهل النار نتمناو نشوفوا الحالة ديالهم معنى أهل الجنة رغبوا وتمنوا أن يطلعوا على المجرمين وأحوالهم وأسباب ذلك. الله سبحانه عز وجل فقدرته ليس عاجزة فأتاح لهم الفرصة، معنى هي ألم، وجعلهم يشاهدون ذلك ويتلقون الأسئلة مباشرة مع بعد المكان، معنى حضر أهل الجنة هم في مكانهم والله في مكانهم ويقدم سوءا هذا ويجيب هذا بعيد وليس بعيد، هذا عنه عن قدرة الله. فالآن مثلا الإنسان يكون في القرن الفلانية ويوجه كلاما مع مباشرة في قرن أخرى، إذا كان هذا في البشر وفي القدرة المخلوقة العزيزة ما بالك عن الله جل وعلا. معنى إذا كل يسأل وهو أي مكان، أهل الجنة يسألون في مقامين في جنات وفي جنات مختلفة، معنى في هذه الطبقة الثانية والطبقة، هم في طبقاتهم يشهدون أهل النار ويوجهون لهم سؤال وكل في داره وفي مكانه ومقامه. القوله سبحانه وتعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين. يبقى سؤال آخر، هو هذا السؤال والاستفهام مش على حقيقته، معنى ما سلككم، استفهام على حقيقته والسؤال واقع على السؤال بالصعب، مع أن الآن كل مؤمن يعرف الإنسان في النار على السبع غزو، معنى كل إنسان يعرف اللي مش يكون في النار على السبع غزو. حين نقفقوا أن هؤلاء كذبوا، هؤلاء ظلموا، هؤلاء عملوا، هؤلاء كذا، هؤلاء اعتادوا، هؤلاء جحدوا، هؤلاء عاندوا، هل مشكوا في دار النعيم، أنهم صابروا، كل أحد يعرف هذا السبب، كيف أنهم يسألوا وهم يعرفون ذلك؟ هذا هو السؤال، شنو يكون الجواب؟ أنا باش يكون أهل الجنة كلهم يسألون أهل النار كلهم، ولكن ناسوا السبب. كلهم يشنوا على شان ندخلوا لحكمة يعلمها، يعلمها الله سبحانه عز وجل، يكون نسوا السبب وما عرفوش الحكمة. الله سبحانه عز وجل ألهمهم السؤال، علاش؟ ليحمدوا الله جل جلاله من جديد على نعمة التوفيق وعلى نعمة الخلود في دار النعيم. مش يقول الحمد لله احنا ان شاء الله، هو معنى إذا أهل الجنة ينفضهم أنهم نساءوا السبب، والله جل جلاله ألهمهم يسألون. شنو يترتب على هذا السؤال؟ هو حمدهم على هذه النعمة، على نعمة التوفيق في الدنيا وعلى نعمة التمتع والراحة في دار النعيم. إذا سؤالنا على بابه، إذا أهل الجنة كلهم يسألون عن الله والسؤال على حقيقته والسلام. ويحتمل يكون هنايا بعض أهل الجنة يسأل بعض أهل النار، ماشي كلهم، معنى طائفة من أهل الجنة تسأل عن طائفة من أهل النار، ماشي المجرمون جميعا، ماشي المؤمنون جميعا، شو يكون؟ غيكون هنا بعض من أهل الجنة بيعرفوش أصدقاء ديالهم كانوا يعيشون معهم في الدنيا، فلما كانوا يعيشون معهم يظهر الحال ديالهم انهم من اهل الجنه من اهل النار، فاذا به فقدوهم فايش عندهم الله السبب؟ اش عندهم؟ احنا فلان المفروض يصلي، فلان يعمل مثلا كذا كذا، يظهر منهم الحال ديالهم كيفاش ني ما هو الصواب؟ طائفه شنو غتكون المسؤول عنها؟ غتكون من المنافقين لانهم في الظاهر يظهرون، او تكون من المرتدين الذين ارتدوا، فيسال هؤلاء عن هؤلاء كيف كنتم في الدنيا يظهر حالكم بأنكم حنة ولكن تغيرت حالكم، يجي الجواب كذا كذا كذا كذا. وهذا آية في القرآن تشير إلى هذا، من قوله سبحانه عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، وفي قوله تعالى قال قائل إني كان لي قرين أقول أينكم صدقين أين مصداقكم، يعني كان قارن عنكم، كان روح الصادق وكذا وكذا، يحتمل ذلك، يحتمل ذلك. هذا كله مبني على أن السؤال على حقيقته. كيف السؤال؟ السؤال على بابه هو والاستفهام وعلامته، ويحتمل ما كاينش السؤال هذا. يكون المقصود هنا التنديم والتوبيخ، فهم يعلمون بأسمائهم، معنى الله جل جلاله أراد أن يوبخ المجرمين وأراد أن يندمهم على ما صدر منه، فأهل الجنة يعلمون ذلك وأهل النار يعلمون ذلك. لكن الله سبحانه عز وجل الغاب أهل النار يندمون ويبخل، قل لا، فاتنا الفوز وفاتنا الزمن وضيعنا الفرصة. فالله سبحانه عز وجل جعلهم ويوبخهم على أعمال. أنا غير السؤال على بابي المقصود التنديم التقديم والتوبيخ. وفي هذا يكون أن أهل الجنة مفكوكون، ليسوا بحابسين وليسوا بغنيين، ولكن أهل النار محبوسون مقيدون. على أن أهل الإيمان فكوا رقابهم، هؤلاء سجلوا رقابهم وهؤلاء فكوا رقابهم. فأهل الجنة بأي شيء فكوا رقابهم؟ بالإيمان والعمل الصالح وما طلب منهم في الدنيا. مثل ذلك يقول الله سبحانه عز وجل فكوا رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيم ذا مقربة أو مسكين ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بهذا فكوا. حتى الإنسان يكون راهين على إذا المحبوس في الديون راه بالديون، ولكن حين اللي خلص عليه الدين شي يسمى فك رقبة. كذلك هؤلاء كانوا راهنون، ولكن لما فكوا رقابهم بالإيمان والعمل الصالح والتقوى وشقوا راهنون أو فكوا خلصوا أنفسهم. خلصوا هذه في الحديث الصحيح كل بائع نفسه، أي واحد يبيع نفسه، كاين اللي ماشي يعتقها كاين اللي ماشي يوبقها، إما يعتقها وإما يوبقها. معنى هذا اللي إذا باعها لله اعتقها وإذا باعها للشيطان أوبقها أهلكها. هذا قوله سبحانه عز وجل في جنات يتساءلون عن المجرمين. وكلمة المجرمين، المجرمين عبر في هذا الاسم يشير إلى أن هؤلاء استمروا على إجرامهم وداموا عليه حتى ماتوا على ذلك، ماشي غير صدر منهم إجرام مرة واحدة، لا، استمروا على ذلك. إن التعبير بالاسمي علاش يدل؟ على هؤلاء عاشوا وماتوا على الإجرام، أي لم يتغير حالهم. الأمور الأخيرة ما عليك إلا تصدق بها، لأن صدقت يعني قضية كبيرة ما تقدرش تفهم، ما تقدرش تفهم الناس أحوال وطبقات كيما غادي نمشي. لأن كاين الناس اللي يقولوا هذه الآية في الرازي رجح بأن هي الولدان، أهل اليمين هما الولدان، قال لهم هما اللي غيسوا ماشي الناس كاملة. يقول لك علاش الولدان؟ يقول لك هي اللي يليق بهم ماشي محبوسين، ما عندهمش علاش يتعزوا، هذا تكليف عندهم. وهو الذي يليق بهم ما سلككم، لأن ما عارفينش باقيين عيال ما توصل ما يعرفوش، أما الكبير يعرف. وهذه الأقوال التي تنقل، قال مجاهد، قال كذا، قال كذا، بعض الناس اللي يختارونها. كاين الإمام الرازي اللي يختار يقول ما سلككم في سقر، هذا السؤال من الولدان، معنى من العيال اللي ما توصل الأطفال، هذاك الأطفال ما يعرفوش الأحوال المجرمين. إذن من طبيعتهم يسألون، وأنهم هم اللي عرفوش يدون، لأن عرفوش الكلب يسألون حتى المهتمين. المهم الحالة هذه كيف؟ الحالة هذه وهذا الناس غام في النار، والأسباب هي هذه اللي يهمنا احنا. شنو اللي يهمنا من الآية؟ الموعظة. شنو الموعظة؟ هؤلاء عذبوا لهذه الجرائم، هذه الجرائم اللي عملنا نحن نقابلها. والكلمة الإجرام هي الجرائم الكبيرة، معنى الكفر والمعاصي الكبار، هذه هي الجريمة. معنى السيد اللي عمل الصغيرة ما يقولوش الجريمة، الجريمة لا تطلق إلا على الجرائم الكبائر. مين مأخوذة من الجن؟ الجن هي الجثة العظيمة، ماشي من الجرم، يعني الجرم هي الجثة العظيمة. فهذا الجرم مأخوذ من الجسم، الجرم والذنب والجرم هو الجثة العظيمة. معنى إذا متى نطلق المجرم على أصحاب الظلم والكبائر والكفر والإنابة؟ ما سلككم في سقر؟ كلمة سلككم المصدر هو السلوك، سلك في عمر المصدر هو السلوك. السلوك شنو هو؟ هو إدخال بين أجزاء شتى. مثلا يكون أجزاء لا تحشي واحد بين الأجزاء، هذا يقول له السلوك. مثلا بحال يكون ذاك الشيء معلق في العقد، العقد يكون في السلك العقد، لا تحشي واحد القلادة بيناتهم. إذا القلادة فيه جدابة بين أجزاء. مثلا العقد اللي معلق، العاقق اللي معلق في العقد، دخلت شي حاجه بيناتهم، هذاك اللي دخلت اش يقول له؟ السلك. اذا هو السلوك. اذا السلوك في اللغه العربيه شنو هو؟ ادخال شيء بين الاجزاء، واجزاء ماشي شي حاجه، اجزاء متعدده، هذا هو المعنى السلوك. المقصود به هنا المقصود هو الزج. معنى الزج هو يغمى بعنف، يغمى بإهانة وتحقير. إذا ما سلككم في سقر معنى ما رماكم وما نبذكم فيها بهذه الصفة المعنية. شنو كلمة السلوك؟ هو إدخال شيء بين أجزاء شتى، حليلة على القفلة، إدخال قلادة بين العقل. هذا هو المعنى المقصود هنا. الزج هو الزج، أي رمي عيالة وتحقير. وفي مثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل القرآن وراءه زجريجا، من جعل القرآن أمامه قدره بالجنة، من جعله خلف ظهره زجريجا، أي أخذ من قفا ورمي. هذا هو المعنى. ما سلككم في سقر؟ كلمة سقر من السقر، هي القعر البعيد على طبقة عميق غارق. يعني كلمة الصقر شنو هو؟ هو القعر، مش مطلق القعر، القعر البعيد. يقول سبحانه عز وجل: ما سلككم في سقر؟ يجيء جوابهم، قالوا مجرمون، يجيب قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم مسكينا، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين. شحال هذه الأربعة؟ أجابوا بهذه الأربعة. ولماذا كانت هذه الأربعة بالذات من أصول القبائح؟ لا في باب الأصول ولا في باب الفروع. معنى أجابوا عن سبب سلوكهم سقرا بأصول القبائح وبأصول الجرائم. هل أصول الجرائم أصول أربعة؟ علاش؟ لأن الإنسان في جريمته الذي يضيع الحق بالله من جهة تعظيمه وتقديسه وتقربه إليه، لم نكن من المصلين، وإما يضيع حقوق العباد من جهة أنه قاس عليهم ولم يرحمهم ولم يشفق عليهم ولم نكن مسكين ولم نكن مسكين، ومن جهة أنه يخوض في الباطل ويؤيد أهل الشر ويعين قادة الضلال ويمجدهم ويكون يؤذي أهل الإيمان. يقول خاضوا لا وكنا نخوض، لأن كنا نخوض ليكون لأيد الباطل ولأيد الشر ويكون في صف في الصفين قادة الضلال وفي قضاء الظلم في قضاء الفاسق، مع إذايته لأهل الإيمان وإذايته لأهل الدعوة والرسول إلى آخره. هذا هما القادة. ثم قطب الراحة في هذا الشيء، كانوا يكذبون بالمصير وكنا نكذب بيوم الدين، أي كانوا يكذبون. شحال هذه الأصول؟ هذه أصول الجهاد. إذا لم نكن مصلين ضيعوا حق الله من الركوع والسجود والتعظيم والتقديس إلى آخره، ولم نكن نطعم المسكين أي ديار حقوق الإله لم يرحموهم ولم يشفقوا عليهم ولم يغق قلبهم عليهم. فهم جمعوا بين التكبر وبين الإساءة. عندهم صفة التكبر وصفة الإساءة. في تسجيلات صفة التكبر هما سجدوا هذا التكبر، والإساءة فين؟ ولنكون المسكين. فرطوا في العلاقتين، في العلاقة الربانية وفي العلاقة الإنسانية. فين العلاقة الربانية؟ أنكم من المصلين. وفين العلاقة الإنسانية؟ المسكين. وبعبارة عامة فيهم ضياع الحقوق الشخصية من العبودية والحقوق الاجتماعية، هي حرمان الناس من رزق الله جل جلاله. ولم نكن مسكين وكنا نقول. ثم خاضوا في الباطن بتأييد قادة الشر وإداية الدعاة والصد عن سبيل الله وكذبوا بالمصير. هذه الأصول قبل كلام. ثم كلمة لم نكو من المصلين ولم نكو، كلمة لم نفي فين؟ مضى. أي لم نكن، أي لم في الدنيا، في حالتنا الدنيا لم نكن من الراكعين الساجدين ولم نكن ككذا. وحفظ اللغة معروف اللغة، ومن مضارع الجزيم تفهم غير حلول الجزيم. على الكون لم نكون، يعني نكون مجزوم على المزمن السكون قاف. شنو التقى ساكنان؟ فين ساكنان؟ واو. نحذف الواو لتقي ساكنان. معنى جزم الفعل بلا وحف الواو لتقي ساكنان قتل نكون. ثم تأتي لغة أخرى قال حذفها ننوي تشبيها بحروف العلة، لأن حروف العلة تحذف والنون يحذف. هذا هو علة حذفها. شنو علة تشبيه؟ لأن كاين واحد العلاقة أكيدة بين النون وبين حرف العلة. يحذف هذا الحرف وهو النون تشبيها بحروف العلة قلنا كو، ولكن تارة يحذف وتارة لا. هنا السبب لاختيار الحذف، السبب لاختيار الحذف هو مقام الضجر والضيق والحسرة. ما دقوش يكملوا الكلمة، بقي عاد يقولوا يكملوا الكلمة. والصابغة يقولوا نوكو، عاد باش يزيدوا، لأن المقام هنا ماشي مقام السعة ومقام الراحة والفرح والمرح، وإن مقام الضيق والتدبر. لهذا حلف النبي. وكلمة المصلين مرارا في السنة، هذا المصلين واضح اسم فاعل، يكون مد من الصلي، لأن الصلي فيها تقويم، وطبيعة الصلاة تقوم الإنسان. ويحتمل يكون من الصلاة، الصلاة عرق في الدار. علاش؟ لأن ديك الصلاة دي تحرك إلى الركوع والسجود. ومنه أخذ المصلي في السباق، لأن المصلي مع المجلد. شكون يكون الأول؟ المجلد. الثاني يكون المصلي. علاش؟ لأن المصلي رأس الفرد يكون وصل ديك الصلاة ديك العام الصلوية، ولهذا يطلق عليه المصلي. هذا شنو يشير؟ يشير إلى تعظيم الصلاة، لأن تعظيم الصلاة تجي المكانة الدرجة الثانية. معنى الشهادة لا إله إلا الله الصلاة تجي المكانة، لأن المجلي هو الفرس الأول، هو أشهد أن لا إله إلا الله مثلا، والمصلي هو الثاني. معنى يبين لنا أن الأصل الثاني في الإسلام هي الصلاة. ويجوز كما يجوز من الصلة، إن هي العبادة التي تربط الإنسان بربه. من المصلين ولم نطعم المسكين. الإطعام ما يلك ويطعم. شنو الإطعام؟ الحاجة اللي تلويها في طقمة، والمطعم هذا هو الإطعام. إذا الخبز أو الجواز أو الصمار أو هكذا، الحاجة اللي تلويها وجوها في طقمة كله هو الطعام. هذا هو الطعام. والمقصود هنا ما يحتاج إليه المسلم. واش لازم يكون الطعم وما يحتاج إليه؟ يكون دخلوا الثياب، قلوا بالساكن، كل شيء. إذا لم يقدموا للمساكن ما يحتاج، ماشي لازم الإطعام، أعم من ذلك. ولماذا خص الإطعام؟ لأنه هو أشد حاجة الإنسان يطلع لأن به القوى من الشخص. يعني الإنسان ماشي ماشي يكون عنده وجود في الحياة. إذا خص الطعام بين المحتاجات لأن به القوى. لأن أشياء متعددة الأشياء اللي يحتاج الإنسان إليها. ولكن أهم ذلك هو الطعام. نطعم المسكينة. هذه المسكينة شنو هذه المادة سي حسن سي ياسين؟ للنوع الخصوص في المادة؟ نعم في المادة ديالها؟ لا هذه المادة الصيغة للسكون. لا لا ما تفوشينا الشقاق. الصيغة شنو هي؟ مثلا قلت لك دايم غنقول اسمه فاعل ولا قلت لك مضمومة قول اسم مفعول ولا قلت لك كريم غنقول اسم مشبع ولا قلت لي دار مش نقول امثلة المبالغة ولا قلت لي أعلم مش نقول اسم متصرف. هذه المسكين شنو هو؟ اسم فاعل. ما عندناش اسم فاعل هنا مسكين. الاسم فاعل عندنا فاعل مفعل هذا هو اسم فاعل. معنى عندنا اسم الفاعل اللي يكون على وزن فاعل معنى اسم الفاعل اللي يكون على وزن مضارع لأنه معين مختلف. ما عندناش اسم فاعل اسم فاعل في اللغة العربية على هذا المبدا. عندنا اسم فاعل فاعل هذا اذا كان من الثلاثي. عندنا اسم فاعل على وزن المضارع اذا كان اكرم مكرم اخرج مخرج استخرج مستخرج استفهم مستفهم الى اخره. هذا اسم فاعل. هذه امثله المبالغه. مسكين مبالغه في السكون هذا امثله المبالغه على كثرة السكون. معنى هذا أسكنته الدرجة وأسكنته الحاجة وأسكنه الفقر خلاته من يقدرش يتزعزع معه. فهذا المسكين مال هو الذي أسكنه الفقر وأسكنته الذلة وأسكنته الحاجة أي جعلته لا يتحرك. وهذه معروفة في الحياة المثل الإنسان اللي عنده الفلوس يمكن يتحرك. دابا الناس قالوا واش الكوشي مشي عنده 3 ايام في مراكش 4 ايام فاهم ولكن دابوش تجربوا تطلع ما يقدرش يعاود لنا باش بان الانسان تساو 5 طنجره اللي عرفوش الشاول ما يعرفوش. علاش عند الناس كان هي اللي باش الانسان يسكن مكانه كذلك الى هؤلاء اسكنتهم مع المبالغه تعرضوا للتعبير. معنى المبالغه في الحاجه جعلتهم يتعرضون للتعبير ومع ذلك لم يرحموه. فان لم تعرضوش للتعبير ربما تكون حشو تحشو الان يتعرضون للتعبير باش تكون شده الحاله اذا تجد شده الحاله. هؤلاء محتاجون كثيرا وتعرضوا للطلب وحرموا للتعبير. هذا قول الله سبحانه عز وجل ولو نتعب المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. كلمة الخوض في اللغة العربية هو تحرك الماء مع عدم دراية ما فيه. نازل في الماء ولا ماشي نسمي هذا هو الخوض سيدي عمل في الماء أولا هذا ما يعرفش شنو نسمي معنى لا يدري شنو تسمى كشي دفعة شي لح شي حية. معنى هؤلاء يخوضون في هذا الطريق دون أن يعرفوا كالحق الصواب. هذا هو الأصل بالخطأ. وهذا الخوض هذا به تتحرك غواصي وراكبة. معنى ذلك تعفن الرواكد اللي نائمة راكدة الحركة لا تتحرك. معنى إذا مين تتحرك تلك الرواكد واش يبقى صافي؟ إذا إشارة إلى هؤلاء خلطوا الحق بالباطل. لأن يعني لما ما يبقاش يزول صفوه ويبقى الصفاء والذي يزول يتكبر هذا هو معنى الأصل. ثم يطلق على المحادثة المتكررة حادث مسكر حادث مسكر. ثم يطلق على اللجاج المذموم، اللجاج المذموم هو ما لا يخوضون يلجون ويعاندون في كلام فارغ العاقل. وهذا قول الله تعالى فذرهم يخوضون، معنى يتحدثون في الكلام الباطل. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في غيرهم. اذن هما هذه العباره كنا نخوض مع الفائضين اعترفوا بجريمتهم انهم يخوضون مخاضات. هذه المخاضات ليش؟ قال الباطل الظلم الحرمان الافساد الفسق هما يخوضون في هذا مع قادة الضلال ولا يبالون بذلك. في الآية شنو المقصود منه؟ كناية عن عدم إيمانهم، هؤلاء كفار، هؤلاء مشركون، هؤلاء منافقون. وعبر عن كفرهم وعنادهم بهذا الأوصاف. مثلا بدل يقول القرآن يجاوبهما لم نكن من المؤمنين، أجابوا بالكناية. مثلا كيف الإمكان يقولوا ما سلككم في سقر؟ شنو غيكون جواب؟ لم نكن من المؤمنين، أو كنا من المكذبين الضالين، قل. ولكن أجابوا بلوازم ذلك، لأن ضياع الصلاة لوازم الكفر، وحرمان الفقراء والمساكين لوازم الكفر، والخوض في الباطل من لوازم الشرك. إن هذا الخوض غادي بل يظهر فيها غير الوجه غير كافر. ولهذا لا تشوف تنسى المسلم خاض في البجن عفوا فيه أوصاف الكفر غير كافر، حتى ما كانش كفى راه فيه أوصاف الكفر. لأن في القرآن الكريم في كثير من الآيات ذم فيها هذه العبادة العظيمة عن الكفار، لأن من لوازمهم مثلا تكلم على المشركين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يقول الله سبحانه عز وجل أريت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ويقضي أخاه. ويقول الله سبحانه عز وجل وأما من بخل واستغنى وكذب بخل واستغنى وكذب سنجزي العسرى. في القرآن في عشرات الآيات يصف الكفر بمثل هذه الأوصاف. علاش؟ لأن هذه الأوصاف من لوازم الكفر، معنى الدافع إليها الكفر. حول الذي يدفع الإنسان إلى ضياع الصلاة وضياع الزكوات والخوض في الباطل إنه كافر أو مكذب. بخلاف أهل الإيمان واليمين من لوازمهم الصلاة والزكاة. والله سبحانه في عشرة الآيات من يوصف المؤمن يوصف مثلا في هدى للمتقين، يذكر يؤمن بالغيب يقيم الصلاة ما استطاعوا في الكفار قد أفلح المؤمنون ويذكر لأن في صلاة خاشعون وزكاة فاعلون. فإذا من لوازم الكفر ضياع هذه العبادات، ومن لوازم الإيمان إقامة هذه العبادات. فالخوض في الباطل من شعار الكفار، والحماية للحق والدفاع للحق باللوازم الإيمان. فالشعار المميز لأهل الضلال هو التكبر والجهل والقساوة. باش غنعرف الإنسان فيه الشعار للضلال هو تشوفو يتكبر، وتشوفو فيه القساوة والإساءة، وتشوفو الغفلة والجهل عليه. هذا هو المعيار ضد أهل الضلال. يعمل هذه المعايير على يصف الكفار التكبر، على الذي يتكبر عن الحق. الله سبحانه عز وجل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل. شوف وصفه، يبخلون ويامرون الناس بالبخل. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتهم في أحد الدنيا فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون. فهذا كثير صفة الشرك أو الكفر، الجهل بحقيقة الدين تركبها الحق والقساوه الفلوس اللي يقدر يعطيهم تكبرا ويعطيهم للمجرمين الطالبينين ولا كاين شي فساق ويعاون بهم ولكن ماشي يعاون يعني الخير او الايمان. ثم قال الله سبحانه وتعالى كنا نقول خائدين وكنا نكذب بيوم الدين. القرآن هنا أراد أن يبين السبب الرئيسي في ترك تلك العبادة، معنى قطب الرحى في تكوين الجرائم، معنى ترك الصلاة، معنى قطع الصلة بالله، وقطع الصلاة بعبادة الأول وخرب هو التكريم. فالتكريم يزيد وليه ثلاثة فالذي بعثهم على قطع الصلة وبعثهم على إساءة وحرمان المساكين مع الخوض في الماضي كنا نكذب بيوم الدين. فالتكذيب بيوم الدين جفف المنابع فيها الرحمة والهم والعلم والمعرفة والإذعان الذي جعلهم لا رحمة فيه ولا إذعان ولا خضوع ولا معرفة بالحق. تكذيب يوم الدين هذا كثير في القرآن. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، من إذا عدموا إيمانهم هو اللي جعلهم كذبوا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إلى آخره. فإذا الكفر بالآخرة هي التي تجعل الإنسان يفعل كل جهد، معنى لا يصلي بالأركع، معنى لا صلة له بخالقه ولا صلة له بمحتاجين فقراء المساكين. وكنا نكذب بيوم الدين، وعبر بالمضارع هنا إشارة إلى أن ذلك ديدانهم وعادتهم وسنتهم في حياتهم، معنى هذه الطبيعة أشياء راح المرة كذبوا لحياتهم هي التكذيب المستمر. فديدانهم وسنتهم وعادتهم في حياتهم التكذيب المستمر. وخص الدين هنا، معنى كيف يمكن يكون كنا نكذب بيوم القيامة يكون هكذا وكلا نكمل القيامة. إن القيامة عبارة عن كل ما يقع في القيامة، فيوم القيامة فيها دواني وفيها أهوال جديدة، ولكن أهم صعب هو الجزاء. أصعب ما فيها والداهية الكبرى هي الجزاء. كل شيء يقدر يكون الأمر يملك، ولكن الوضع هي الجزاء، معناه هي من سوء جزاء. ولهذا القرآن اختار كلمة لأن هي الداهية العظمى في يوم القيامة. شنو هو؟ هو الجزاء. المراد بالدين الآية الجزاء، لأن الجزاء على حسب التدين. فالدين منك في الدنيا والدين من الله يوم القيامة. إنك أنت في الدنيا شنو يجب عليك أن تقوم بالدين؟ معنى طاعة وعبودية. فالله جل جلاله يجازيك بالدين أي خلصك. فإذا الدين كما تدين وتدان، ندين في الدنيا بالطاعة، فالله جل جلاله يدين لنا جزاء يوم القيامة. وكنا نكذب بيوم الدين أي يوم الجزاء، وهذا صحيح الفاتحة الكتاب مالك يوم الدين يوم الجزاء. وفي قول الله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وما أدراك ما يوم الدين يوم الجزاء كثير. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين. كلمة حتى للغاية شريك المعنى هؤلاء استمروا وداموا على ترك الصلوات وعلى إداية المساكين وعلى الخوض في الباطل والتكذيب حتى فاجأهم الموت. تجل الموت عقل شميت حتى أتى اليقين. أي داموا واستمروا على هذه الغفلة حتى جاءهم الموت وانتهت مدة الامتحان، لأن مدة الامتحان هي الدنيا، انتهت وفات الفوات وضاعت الفرصة من أيديهم عاش حتى أتى اليقين. كلمة أتانا الإتيان في اللغة العربية معناها المجيء. إذا شيخ المجيء كان في جهة وجاء من تلك الجهة إلى جهة، هذا هو أتى أي جاء. هنا هذا ما ينطبقش على الموت، معناها ماشي الموت كان في طنجة وتوجه. هنا حتى أتانا اليقين حصل. أي حصل بعد أن لم يكن، أي الموت ما كان شيء ثم فعل ثم حصل. ماشي الموت ديالك راه كاين في الصحراء وماشي في الطريق، ماشي الموت ديالك كاين في الآخرة وماشي، لا، لما وصل الأجل حصل لك الأجل، جاء الأجل. معنى إذا حتى أتى اليقين حتى حصل الموت بعد أن لم يكن الموت. كلمة اليقين، الكلمة اليقين من يقين، ويقين عالمة بلا تردد. معنى فوق نقول اليقين من يكون العلم الخالص، ما فيش شي شائبة بلا تردد أو من الغيبة أو الشك، هذا هو اليقين. إذا معنى اليقين علم لا تردد ولا شك ولا تردد. وهذه المادة من كل ما جاء نجا كلمة يقين ثبت، إذا المعنى إدراك ثابت لا يتزعزع. شنو بغي يكون اليقين؟ إدراك ثابت لا يتزعزع، وهذا الإدراك الثابت يكون ببرهان، يعني ما يمكنش يكون ثابت إلا عند الله، وإما لما كانش عند الله هذا يسمى تقريبي يمكن يمشي، لأن العلم هو الذي يستقر. معنى إذا اليقين علم استقر وثبت ولم يتبدل بتبديل، هذا هو الشق اليقين. والمراد به هنا اليقين، لا مش لازم. هناك من يقول اليقين هو صحة ما كذب به، معنى كنا ما عارفين شيء الآن نعرف الحقيقة، حتى عرفنا الحقيقة، معنى حينما متنا ورأينا تبين ذلك الشيء اللي كنا نقول بعد الباطل. شنو يكون صحة ما كذبوا، أي ما كذبوه من دين الله والقرآن والسنة، أن تبين لهم أنك شيء واحد حقيقة ما كانوا مكذبين. يمكن يكون هذا التفسير، ويمكن يكون اليقين الموت، لأن إذا سمينا صحة ما كذبوا باليقين هذا حقيقة، ولكن أطلق اليقين على الموت يكون مجاز. تسمية الموت باليقين هذا مجاز، علاش؟ لأنه منقول أي الموت، معنى إذا لا إشكال فيه وشك، فإنه قضية مسلمة يقين. مثل هذا التفسير يقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت بالنسبة للمسلمين. هل قول الله تعالى حتى أتانا اليقين، أتانا اليقين. ثم قال القرآن فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فمعنى فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذا مفرع. علاش مفرع؟ مفرع على كل نفس بما كسبت رهينه. على كيف تفني على هذا؟ أي هؤلاء دائمون في الاغتيان وفي الاحتباس وفي السجن الله وصلوا شي شفاعة معنى ملي حبسوا وسجنوا وقيدوا باش نفهم شي واحد كنا في رهن استمرنا على ذلك ولم تنفعنا شفاعة الشهيد تائمون في الاغتهام لا تدركهم شفاعة الشهيد شكون الشافعين هنا الأنبياء الملائكة المؤمنون العلماء لا بليش تا شي حاجة من الشفاعة معنى لا تنفعهم شفاعة الرسل ولا الملائكة أي شافع فما تنفعهم شفاعة الشافعين شو اللي نفهموا من هذا الصيفة شفاعة الشافعين بالنسبة لي المؤمنين نفع وطبعا في كثير من الآيات يقول في حق الظالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ولكن أهل الإيمان تنفع شفاعة الشافعين علاش لأن الشفاعة لمن اقتضاه وبالإذن معنى الله سبحانه اقتضى الشفاعة من وبإذنه فإذا اقتضاها وأذن فيها الكون ما كاينش يقتضاها وما أذن فيها الله سبحانه عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن اقتضى تيكون من اقتضى معنى إذا الكافر لم يرحمك وحتى بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه معنى إذا الشفعة لمن اقتضاه الله ثم بإذن الله سبحانه وتعالى الكافر اقتضاه الله أذن له إذا شفع من فيه لماذا هذه الشفعة من فيها؟ من فيها؟ من سفع شرطين أي غيظها والإذن فيها أي لم يكن لها إذن ولم يكن لها غيظ أقول الله سبحانه عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين وفي الآية نفهم بأن الشفاعة موجودة وهذه الشفاعة تكون لمن اقتضاه الله وتكون بإذن الله أما بالنسبة للكافرين لم يقتضها الله ولم يأذن فيها له كما آية أخرى تفسر يلي استشهدنا بهذا التقرير هذه الآية يقول الإمام ابن عاشور نفهم على أن الآية ما عندهاش علاقة بالاحتجاج في الأصل المعروف في البصول واش الكفار مخاطبون بفهم الشريعة المعروفة المسألة البصول المسألة هي يكون هل يكلفك الله بالحكم الشرعي مع فقد الشرط الشرعي معنى تتكلف الشرط الشرعي باقي ما كاينش واش تكون هذه هذا العنوان ديال القاعده هو هل تكلف مع فقد الشرط الشرعي واش اذا كاين الدين معنى الله جل جلاله يفرض عليك كذا ويفرض عليك كذا ويحذرك من كذا ولا كذا كذا الشروط الشرعيه باقي ما كايناش واش تقول هذا هو الموضوع وينبني على ذلك هذه قاعده عامه وينبني على ذلك خطاب الكفار لان خطاب الكفار شيء اسمه التكليف والشرط الشرعي والايمان التكليف شيء اسمه لا ماشي شرط شرعي التكليف شنو الشرط الشرعي هو ما كاينش واش يكون هذا اذا قلنا يكون معنى الله جل جلاله كلف الكفار بالصلوات والزكاة والصيام وقيل عنهم شيء هنا الإمام ابن عاشور يقول سيدي الآية ما تقولش على أشياء علاش لأن الآية لم نكن نفيت على نفي الإيمان تقول في الحقيقة الآية هذه الأشياء مرتبة على نفي الإيمان وإنما الله جل جلاله رتبها عليهم لأن إنها هي كناية عن الإيمان الإيمان لا كاينش يعني لو كان الإيمان تكون وفي الأصول شمال جوامع والصحيح وقوعه. شنو وقوعه؟ أي تكليف بدون الشرع الشرعي وتنبني عليه فروع في الفقه. هنا من هذه الآية نأخذ منها موعظة، وأن المسلم إذا ضيع الصلاة ينال حظا من سقام، وأن المسلمين إذا ضيع الزكاة ينال حظا من سقام، وإنه إذا خاض في الباطل ووصل إلى درجة الكفر فقد كفر، وإذا لم يصل إلى درجة الكفر فقد أخذ حظا من سقام. أما إذا كذب راه واضح، فهمنا؟ معنى إذا ترك الصلاة وهو يؤمن بها وترك الزكاة ويؤمن بها ينال حظا، يتعذب؟ يتعذب. وإذا خاض في الباطل فراه يتبع، إذا وصل إلى درجة الكفر شنو يقول؟ كافر. يقرأ السيد العياذ بالله يؤيد شي ناس مجرمين ضالين لحق الإسلام وتفصل يعني، ويؤيدهم ويقول معهم الصلاة. أنا ضد الإخوة المسلمين، أنا المسلمين خوت خطير شيء أقرأ حاجة، وأنك تقف في الصف الظالمين الظالمين ويجيبوا شهود وأنت تقنع بك الشبه ديالك، هو ذاك الشبه السيادة ولا قلوب وما يتبناه في الحياة. أنت تدور كذا ضد المسلمين، ضد العلم الصلاح الشعائر الإسلام، ضد الحجاب مثلا، ضد كذا ضد وأنت ذاك الشيء الشيء عندي يطلع عليك الشبه وأنت بعيد قضية خطيرة. أما إذا كان وصل إلى درجة الخطر فهو كفار بكفر، لا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بالدين حتى أتانا اليقين. وما قال دابا لا جعلنا الظاهر ديالنا عندنا هم أجابوا ما قالوا شي بالفضل، باش باش نقولوها شي كاينه على الإبرام نعملوها بظاهر غنكون فيها شي باش نقولو مثلا لم نكن صلاه. علاش سيدي يتعذبوا ما صلاهوش؟ علاش زكاوش؟ اذا هم مخاطبون، ولكن اذا جعلنا تلك الصفه منفيه على نفي الإبرام غنكون كاينه الايه ما يكونش فيها الشيء، ماشي نأيد على انهم مش مخاطبون لا الايه ما فيهاش الشيء. يهودي صالح مش مهيئ. لا فرد صف المنافقين، المنافقين ذئية صلاها ولا بالصلاة. هذا استقش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تأيام تجيء صلى الله. إن المنافق دي يكون يصلي والجيء يستقش هذا ما فيش صلاة. طيب شي معنى أصلا مش مقبول يكون فيه. المهم الآية هناك من يجعلها دليلا لهذه القائمة وعلى أن الكفار مخاطبون بالشيء، ولكن شكل استدلال استدلال بظاهرها لا تقول. شنو لا تقول؟ علاش تدخلوا للنار ما صلاش ما زكاش؟ والصلاة والزكاة من فروع العقيدة ماشي من فروع الإيمان ماشي من أصول الإيمان. إذا عملنا بأن لم نكن مصلين كناية على أنهم كفروا، وذلك من لوازم الكفر. هذه الآية فيها الشيء. مثلا جل المفسرين يجعلوا الآية دليلا، وهي اللي استدلوا بها في الأصول. ابن عاشور قال زين ما فيهاش الدليل، قال لأنها كناية. نقول سيدي هذا التقرير اللي قالوا لنا راه ما فيهاش الشيء. ماشي على أنه ماشي قضية محسومة، لا الآية ما فيها شيء دليل. مش قضية محسومة، قضية تحسن شوي، قضية لا زالت قائمة. هذا قول الله سبحانه عز وجل في الدرس الرابع. هنا مش ندخل إن شاء الله من الدرس الخامس. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فلا تنقصوا. الله سبحانه عز وجل أنا بذكر هذه النقطة من أحواله والمشكلة فيها وموجباتها على الله سبحانه وتعالى. فكبح الصورة من صورة المجرمين معنى عذابهم وأسبابهم، معنى أنهم مرهون محبوس مسجون مع أسباب ذلك. في أسباب ذلك هي الصلاة الزكاة والخوض، معنى ضياع الصلاة ضياع الزكاة ضياع الخوض التكليف. هذا البحث عثارة رهبة، معنى يعطي الخوض. هذا الموقف هذا يثير رهبة ويثير إقناعا لمن يتعقل ولمن يتفكر. معنى السيد الذي يسمع هذه الموعظة غيتأثر. فهذا العرض لهذه الحالة من أهل النار مع أهل الجنة يثير رهبة في القلوب وتذكيرا للقلوب، ولكن لي يتفكر، معنى لي يتصرف، معنى يحرك القلوب بالخوف والرجاء والتذكر فتذكر لما كان كما يقول القرآن إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو قسمة أو شهيد. لما عرض هذا العرض هذا جاء بتوجيه التعجيب، كيف هذا الشيء هذا العرض هكذا ومع ذلك أنتم استنفرتم وعرضتم ونفرتم عجيبا ما تأثرت شيء. هذا العرض هذا وهذا هو ثم نافعين كما معنى القرآن ذكر صورة عجيبية كيف عرض الله بصفتها وأهوالها ومع هؤلاء يعرضون، فما لهم عن تذكرة المعرضين. معنى لماذا أصروا ولماذا علدوا ولماذا أعرض ولماذا نفر من قوة قسوة؟ لأن مثلا هذا الحيوان الوحشي هذا الحمار الوحشي في الغابة يرى الصيد يهرب من يقوم شيء يضرب صح يضرب باب السلاح يرى الأسد يهرب ويهرب واحد النفر شديد واحد الصعاب شديدة تقول صحيح يكون. إذا هذا الحيوان هذا علاش نفر؟ من قوة قاصرة مرهبة مرعبة مؤذية مضرة. ولكن ثم عرفتم القرآن شيء قوة مرعبة مذكرة أعجابكم كيف معنى هؤلاء الحيوانات في الغابة إذا تشوف الصيد هو ضرب علاش ضرب؟ صحيح ضربنا. وذي يشوفوا القصوى الأسد وذي يهربوا منه يقول ماشي كلنا، ولكن انتم سمعتوا القرآن فرضتم واش القرآن ماشي كلكم، فإذا صبحوا هذيك الحيوانات أحسن منكم. علاش الحيوانات منكم؟ فالحيوانات هربت من الشيء الذي يؤذيها معنى اتقاء. انتم تسمعوا النار وما هربتوش من النار، معنى تسمعون النار وتسمعون الجحيم وما فيها كان من حق ليكم صلى الله عليه وسلم. الهرب منها هي الإيمان، وسمعتم المذكر كنتم تأملوا فيه تأملوا الصواب والحق ماشي تهربوا. هذا هو وجه التعجب، هذا وجه التعجب. فالناس إذا القرآن ذكر هذه القصة أهل النار هذه قصة مرعبة والقصة مفزعة فيها الخوف من طبيعتها تؤثر على القلوب باش بالرهبة والخوفي وكذا وكذا والتذكر والإذعاد هذه من طبيعة اليوم. ولكن عجبا لهؤلاء كيف لم يتذكروا وأعراضوا ونفروا وهربوا وما يهربوا مهربوا من القرآن وهربوا من مثلا كخصهم يهربوا من الله وما أنهم يتقون يؤمنوا بالله ولأن تكون الإيمان يكون وقاية من العالم والقرآن ما كخصهم يهربوا خصهم يتذكروا ويفكروا فيه واش حق ولا صواب. هذا الموقف اللي نوقفوا علاش؟ لان هذا الحمر الوحشيه هربت مش كاين يؤذيها، انتوا مقتل هي احسن من الواحد واضح لي. فاذا القران هذه التذكيره اللي باش تهربوا منها انتوما واش هي تذكيره موعبة؟ واش هي تذكرة مؤذية؟ واش هي قاصرة؟ واش هي تقهر أحدا؟ تنبه، تخاطب العقول، تخاطب العقول والقلوب والنفوس بلا إجبار ولا قصر، فلا مقتضي لهذا النفور. كاين شي سبب غضبو؟ كاين شي باعث غضبو؟ هربوا من القسوة لأن غيخلي غياكلو، هربوا من الصيد غيخلي ليهم، يموتوا على جهة النفوس. كاين شي مقتضي على هذا؟ هذا هو قول الله تعالى: ما لهم عن التذكرة الأرضية. فلما تصرفت مع مسيري؟ نعم سيدي. هذا هو الدرس، الدرس الآخر الختامي هو الصور. القرآن على ذلك شنو ذكر؟ ذكر سببين للنفور. لماذا هؤلاء المشركون نفروا من القرآن واستنفروا من التذكرة؟ شنو السبب؟ علتين. شنو العله السيئه؟ علة الجهل الاستكبار. لا هنا هنا هنا هنا العله شنو هي؟ هنا جوج العلات، واحد العله اللي تجي لهم بانهم يتكبروا، واحد العله ما يخافوش. معنى فسدوا في قلوبهم وأنفسهم، يعيشون بالتكبر والغطرسة والأنانية وعدم الخوف. وعدم الخوف كناية عن الإيمان ما عندهمش بالآخرة. إذا شنو الذي جعلهم يهربون من القرآن؟ سببين، سببين كبيرين. هل السببين بين القرآن؟ نعم. هو قوله سبحانه عز وجل: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الاخره. هو السبب اللي ما سمعوش هذا القران. كل يريد، كل امرئ دي يبغي تعطيله بسبب وحده. معنى كل واحد منا بيقول خصني انا يخاطبني الوحي ينزل عليا وعلى نيه يشوفون. هذا اش يعبر؟ استكبار. مثلا كل واحد يقول انا خصني ينزل عليا مال ويزل هذا الفاقر هذا والابي كبشه، خصني ينزل عليا. علاش ما ينزلش عليا؟ كل واحد يقول انا خصني نتخاطب، انا كل نبي انا رسول، وما يجي الرساله يجي بمخبى، يجي بفص الله اكبر باش يشوفوها الناس. هذا زاد عليه. قالوا هذيك الوقت انا الان على قول الله تعالى: كل بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشورا، ماشي مخبعة. اذا يخص نفسه برسالة، هذا كبر مع اعلانها، كبر فوقها كبر. ثم كلا بل لا يخافون الاخرة، ما يخافوش الاخرة، هذا ما يخافوش الوقت، ولا يخافون الاخرة حين يؤمنون به. لكن يعني هذا هي عله الاستنفار. ان الله سبحانه عز وجل فما قال بعد التعجب: فما لهم عن التكبير كانهم حبهم مستنفر فرغت من قصورات، بل يريد كل منهم ان يؤتى صحفا منشورا كلا لا يخاف الاخره. ثم القران بعد ما بين السببين والعلتين وجه الرابع في لغة كلا كلا، شو اسمه هذا؟ إنه تذكرة. إذا كلا ثم أكد أن دعوة القرآن وش فيها القصر؟ وش فيها القهر؟ وش فيها البطش؟ وش فيها الإلزام على الدرة؟ هي دعوة، هي دعوة مذكرة. إنها دعوة مذكرة. القرآن عبر عنا تذكرة بحال البطاقة. البطاقة بالطبع الإنسان إذا كان عنده طيب البطاقة في الجيب هو شدها، لا البوتين على هذا الجهة، لا الضغط الفلان على هذا الجهة، كاينش فيها إلزام، هي ترشدك. إذا هي مكان في مقام الامتحان، خليك عقلك تتبع الارشادات ديالك ما نفعك خالف صغار الدار هي قضاه يعني هي تركيبه هي ماشي بحال قزوره هي ماشي قزوره ماشي هي خليفه اولا السيد ماشي خليفه هي تذكيره تذكر تخاطب تخاطب العقول والقلوب فهي فانتم معها بالاختيار الحر شنو الحر اذا تذكرتم وتدبرتم وألعنتم فلكم كذا واذا اعرضتم وكفرتم فلكم كذا انتم في مقام الامتحان ماشي مقام باذن الله واضح العباره هذا كلا انه تذكره ثم القران عرض ولكن بعد هذا الامتحان كاين مسؤوليه واش هذا الامتحان الانسان يعيش فيه ولكن لا نتيجه ولا ثمره لا يمكن الثمره هي المسؤولية فمن اهتدى فله النعيم شو باش يقول الا اهل اليمين يكون شيء يكون طليق واذا لم يهتدي هم كلهم بما كسبوا فهو الامتحان انت في حريه ولكن هذا المسؤول هذا النتيجه النتيجه ديالو فاهل الايمان احرار وطليقون وموسعون في الجنه واهل الكفر والعناد حبيسون معذبون ثم القرآن عرضوا عن أصل العقيدة فينا الأصل العقيدة اللي عرضوا للقرآن تلقى المشيئة لا إن شاء الله هذه الأصل كان القضاء والقضاء وحرية المكلفين أصل عظيم مع أن كين القضاء والقضاء وفمن شاء كين القضاء والقضاء ولكن الإنسان تحت هذا القضاء والقضاء عنده الحرية عنده الحرية معنى له الحرية في الإيمان له الحرية في الكفر باش يمكن يتغسل الثواب يمكن يتغسل الإحسان هذا هو الأصل العقدي للقرآن شو هو الأصل العقدي؟ القضاء والقدر هو أصل القضاء والقضاء ثم أصل حرية التكليف في الإنسان في التكليف ما كاينش الإلزام ماشي في حد مثلا في حد يقول جبرية ولا لا في الإنسان حر حد يقول القرآن لا إكراه في الأخر حتى يكون مثلا هذا هو الأصل للقرآن ثم القرآن اختم واحد الموعظة فين الموعظة؟ وأهل التقوى وأهل المغفرة أهل التقوى وأهل المغفرة هي الموعظة الموعظة شنو هي؟ يخاطب بها القلوب فإذا كان هو أهل التقوى بأسه وشدته وعطشه من حقنا أن نخاف وإذا كان أهل المغفرة أهل رحمة وأهل شفقة من حقنا أن نطلع إذا ذكر موعظة تخيف وتطمع ترغب وترهب الجانب الترغيب أهل التقوى جانب الترهيب أهل المغفرة هذا هو التصل عظيم هذا التصل فهمنا؟ هذه خلاصته هذا تفصيلها تفصيل ديالو إن شاء الله في قول الله تعالى فما لهم عن التزكية والتفريضين كأنهم حمر مستفرة أخذت من قصورة تبغين في السلطة هذا المجمل هذا المجمل بالتفصيل معنى الله سبحانه عز وجل جاء بتوجيه التعجيب معنى يتعجب من هؤلاء كيف نفروا من القرآن ومن التذكرة ومن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فنفورهم من القصورة أو من الصياد من طبيعتهم لأن يعني الإنسان يرى إلهيته ويرى ضرره فإذا أنتم طبقتم هذا تخرجوا من النار إذا هربتم منه تؤمنون ولكن أنتم تنفرون من التذكرة تكثير الطبيعة ديالك ما يكونش بها القصد هي منبهة تخاطب العقول فهي إما هكذا إما ثم ذكر الله سبحانه عز وجل رفعا كلا علاش النفور هي تذكرة هي تذكرة إما إذا وإما ثم ذكر القرآن أصلا من أصول العقيدة قضاء القضاء وحرية التكليف ثم ذكر موعظة موققة للقلوب الموعظة يعني ما قالش الله ختام الامتحان